ويذهبون إلى المقاهي والملاهي والمراقص والمقاصف ودور السينما، والمؤمنون أين يذهبون؟ إلى بيوت ربهم بأطفالهم ونسائهم، يتلقون الكتاب والحكمة يوما بعد يوم، عام بعد آخر، ما يبقى جاهل ولا جاهلا. وإذا انتفى الجهل تدرون ما الذي ينتفي به؟ السرقة، الغش، الشرك، النفاق، الخداع، الباطل، الظلم، الزنا، الفجور، كل ذلك يمحى محوا لأنها سنة الله لا تتخلف. وأخيرا نقول إذا شككت فانظر أعلم أهل القرية تجده أتقى أهل القرية، أليس كذلك؟ لن تتأخر سنة الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، عالمون بماذا؟ بربهم، فأحبوه وأخافوه، علموا محابه فقدموا له تملقا إليه وتزلفا، علموا مكابره فتجنبوها وابتعدوا عنها، فتمت ولاية الله لهم، فأعزهم ولا أذلهم، وأكرمهم ولا أهانهم. متى يعرف المسلمون هذا؟ نطالبهم بالجهاد والدمار وهم ما استطاعوا أن يجلسوا ساعة في بيت ربهم يبكون بين يديه، لتتآلف القلوب والنفوس وتتلاقى الأرواح على نور الله وحبه وتقواه. ما نستطيع يقولون. بلغوني قالوا يا شيخ هذا كلام ليس قوله، ما هو معقول. كيف ما هو معقول؟ نريد أن ننزل الملكوت الأعلى، نخترق السبع الطباق، وما نضحي بساعة من ليل ونهار ونقول هذا غير معقول ولا مقبول. نريد أن نسود العالم وأن نطهر البشرية وأن نصبح أولياء الله، نعجز عن نحضر بيته ساعة أو ساعة ونصف اليوم والليلة؟ هذا يعجز هذا؟ ولكن هذا قضاء الله وقدره. نعود إلى الآيات من طريق معناها في هذا التفسير المبارك لنزداد بصيرة فيما سمعنا. قال معنى الآيات: ما زال السياق في اليهود، فيقول تعالى لنبيه: واذكر لهم إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى، أخذ على علمائهم العهد المؤكد بأن يبينوا للناس نعوت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم، وأن يؤمنوا به ويتابعوه على ما جاء به من الهدى ودين الحق وهو الإسلام، ولكنهم كتموه ونبذوه وراء ظهورهم فلم يلتفتوا إليه، واستبدلوا بذلك ثمنا قليلا وهو الجاه والمنصب والمال أو أصل الكنائس على إطلاقهم. قال تعالى: واشتروا به ثمنا قليلا، وذم الله تعالى ذلك الثمن القليل فقال: فبيس ما يشترون. هذا ما تضمنت الآية الأولى. أما الثانية في قوله: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فإن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن يا رسولنا الذين يفرحون بما أتوا من الشر والفساد بتحريف كلامنا وتبديل أوامرنا وتغيير شرائعنا، وهم مع ذلك يحبون أن يحمدهم الناس، أي أن يشكروهم ويثنوا عليهم ما لم يفعلوا من الخير والإصلاح، إذ عملهم كان العكس